حملت اللجنة اللوطنية النيجيرية لتراث الجيمسونجية الجيمسونجلية في الإنترنت مقالة بعنوان فخر الكوريات بمناسبة يوم الإمرأة الدولي يوم 8 أذار. ذكرت فيها أن الكوريات يمارسن الحقوق المتساوية مع الرجال ويظهرن بلا تحفظ حماستهن وذكاهن ومواهبهن الإبداعية في حماية الاشتراكية وجميع الميادين الرئيسية لبناء الدولة الاقتصادية القوية. ثم عرفت بتفصيل بالكوريات اللواتي يصبحن وطنية وبطلة ورائدة للعصر.